الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. الكلام عنه هون. يوم أدراك ما يوم كان يا فوداني جنات الحلوة دي. Yeah. What? الله يديك الصحة يا شيخ. جميل والله، والله جميل. بس عليك يا شيخ. ووضعنا عنك هتقول